ربنا فاغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا ربنا إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأخرجوا من من عند الله

الفاتحة.